بعض الناس احيانا يقول لا ما نبي الا من قبيلتنا، بعض الناس يقول ما نبي الا من بلدنا، بعض الناس يختلف الحال. انا اقول مثل هذه الاعراف اذا لم تصادم نصا شرعيا يعمل بها لا اشكال، واي شيء يترتب على الاشكالات ينبغي ان يمنع. يعني لو جاء الان اخ وتقدم خاطب لاخته، هذا الخاطب بينه وبينه عداوه، فقال هو ما ياخذها، فلان ما ياخذها، وكونه يجبرها على فلان نقول لا، لكن كونه يقول فلان ما ياخذها انا ما ارتاح ان ياخذها، حاول معه اذا استجاب ولا من المصلحه لا ياخذها فلان، اذا عفوا مشاكل بعدين. نحن نقول اذا ثبت انها ليست كفءا له او انه ليس كفءا لها حتى لو بعد الولد فلها الفسخ او له هو ان يطلق. نعم. السلام الله عليكم. هذا يسأل الشيخ يقول امرأة صابها النسيان تركم في حسابها مبلغ من المال، فهل لأبنائها نعم يعني للوصي عليه الولية إن كانت أوصت فلوصيها أن يتصرف يزكي وإن احتاجت ينفق عليها منها، لكن لا يأخذون من المال إلا ما كانت هي تصرفه في حال حياتها، لكن يتولى الزكاة ما دام هي أصيبت نسيان أو صفة يعني بالخرف والهذيان يتولاه وصية، فإن لم يكن له وصي ما أوصت نهائيا يختار الأبناء واحدا منهم أو البنات ويتولى رعاية مالها. هذا يسأل كلام الشيخ ويقول يسأل ويقول ما معنى احتمال الثلث في مسألة المدبر المكاتب إذا مات سيده فقد دفع احتمال الثلث يعني أن يكون الثلث يتحمل المدبر ويتحمل المكاتب، يعني يكون ثلثه يفي بقيمة المدبر وقيمة المكاتب، وإلا فما يخرج، لأنه الآن تصرفه في مرضه هذا يعتبر تصرف في مرض الموت بحكم حكم الوصية، هل له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ لا. نعم. الله عليكم. هذا يسأل يقول الشيخ قد من الله عليك بكتب عديدة فلا نجد بعضها أو قلنا نجد بعضها، فهل يعزم فضيلتكم على إخراج مجموع مؤلفات كتب؟ هو يقول في كتب عديدة لا نجدها، أنا طبعت المجموع وخرج في 27 مجلد وجمعت به جميع الكتب القديمة كلها، لأن صعب علي أن أعيد طباعتها، فالكتب القديمة كلها ضممتها إليه، وبقي الكتب الحديثة ما عدا المجلدات، المجلدات ما دخلت في هذا المجلد، هي دخلت في الكتب الورقية بدءا من رسالة الماجستير إلى يعني آخر الكتب في عام 28، ما عداها بعدها عندي مجموعة الآن من الكتب سترى النور لاحقا بحول الله وقوة. نتوقف للصلاة. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.